ولو بقي شيء من الوقت واصلنا الكلام على المسائل الحج. قال طفت طواف الوداع بالليل ولكن الباص تأخر إلى الفجر وغادرنا مكة بعد الفجر، فهل علي شيء؟ هنا لم يكن هو نوى الإقامة، نوى يعني هو طاف وانتظر الباص، انتظر السيارة، يعني لو جاءت السيارة في أي وقت فهو مرتحل، فهنا ليس عليه شيء، لا يلزمه أن يعيد لأنه ينتظر السيارة يعني. لكن لو مثلا طاف ويعلم أنه السيارة مثلا لا تأتي، يعني طاف بالليل بعد العشاء مثلا ويعلم أن السيارة لا تأتي إلا بعد الفجر أو في النهار مثلا الساعة مثلا 8 أو 9، فهنا يعتبر أنه قد أقام وقتا بعد طواف الوداع، فعليه أن يأتي بطواف الوداع مرة أخرى. لكن هذا حاله غير هذه الحال، فهو طاف وذهب إلى السيارة ينتظرها، فلو جاءت في الوقت الذي انتظر فيه فإنه سيغادر. ثم لو جاءت الساعة في أي ساعة فإنه سيغادر، فهنا لم ينوي إقامة معلومة وإنما كان منتظرا، فهو غير ناو وعازم على إقامة وقت معين، فلا شيء عليه. قال أحد إخواننا سؤاله: كما تعلم شيخنا الفاضل قال أن المالكية يقولون بأن طواف الوداع ليس بواجب قياسا على العمرة، ولكن يقولون بأن الأولى أن يطوف طواف الوداع وهو ليس بواجب، لهذا كما نعلم أن واجبة الحج جعلوها جعلوا 11 واجبا. أرجوكم أن توضحوا هذه المسألة جيدا. على كل حال، هو كما سمعتم يعني في طواف الوداع الذين أوجبوا طواف الوداع جعلوه من واجبات الحج، يعني دليلهم في هذا بين واضح، وهو أن الناس، يقول ابن عباس، كانوا يذهبون في بعد الحج كل مذهب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والأصل في الأمر، هو الوجوب، وهنا لا يقال بأنه ركن، لأنه لو كان ركنا لما سقط عن الحائض ولما سقط عن النفساء، ولكن سقوطه عن الحائض والنفساء دليل على أنه ليس بركن، فلا ينزل عن درجة الواجب، وهذا الذي يترجح. وعلى كل حال، ما هناك أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم يعني يكون قوله مأخوذا به على كل حال، وأن يكون قوله معصوما أو محفوظا من الخطأ، فإنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يترجح لنا بأن طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحج، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمره جاء في الحج، أما العمرة فإنه لم يأمر بذلك ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن قلنا بأن الأفضل بأنه يطوف للعمرة طواف الوداع عملا بعمومات النصوص في أفضلية الحج وتعظيم تكريم بيت الله تبارك وتعالى، والعمرة أيضا تكثر، العمرة تكثر في حق المسلم، فيمكن أن يعتمر مثلا في السنة مرة أو أكثر من مرة، ولكن الحج يقل، والحج في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، والعمرة أقل كلفة ومشقة من الحج. فأيضا كذلك كثرة العمرة هذه مع تيسير فعلها يدعو ذلك المسلم إلى أن يكثر منها، وإذا طاف لها طواف الوداع فهو أفضل وأحسن. الحج يقل أكثر من العمرة، ومع قلته فإنه إذا أتى بطواف الوداع فيه فإنه لا يشق عليه ذلك، لكن إذا كانت المرأة معذورة بحيض أو نفاس قد خفف عنها، فالراجح أن طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحج. ومن اقتنع في قرارة نفسه بأنه سنة كما هو قول بعض أهل العلم، فنحن لا نستطيع أن نقنعه أكثر من أن نسوق له الأدلة وهو وما اختار، والأجر أيضا على قدر المشقة. لكن إذا استفتينا في هذا فنأتي بالدليل والمستفتي يجب أن يفتي بما يعتقد بأنه هو الصواب وأنه الأرجح، ولا يجوز له أن يسأل أحد المستفتين ويقول أنت حنفي وأنت شافعي أو أنت شافعي أو أنت حنبلي أو أنت كذا ثم يفتيه بمذهبه. لا بد أن يفتيه بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعل كتابه وجعل سنة رسوله هي الحكم بين الناس وهي المرجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويقول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. أما الاستنباط فالاستنباط الذي فيه مجال للاجتهاد يصيب فيه العالم ويخطئ. قال أحرمت بعمرة بعد انتهاء الحج فجمعت نية طواف الوداع مع طواف العمرة ثم خرجت من مكة. هذا لا يمكن، هذا لا يتأتى أبدا، لأنه يقول أحرمت بعمرة بعد انتهاء الحج، والعمرة إحرام وطواف وسعي، فهنا آخر عمله هو السعي، ثم بعد ذلك يحلق ويقصر. فهنا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، إنما جعل آخر عمله في هذا طبعا، ولا شك هو في هذا معناه أنه يظهر منه بأنه أحرم من أدنى الحل، أحرم من أدنى الحل يعني من التنعيم مثلا أو من عرفة أو من أدنى الحل، فهذا لا بد أن يأتي بطواف الوداع لأنه أحرم بعمرة. فالعمرة هنا فيها طواف وثم بعد ذلك سعي وحلق أو تقصير، فليس العمل هذا لو ذهب وخرج من مكة على هذا العمل، فنقول آخر عملك هو الحلق والسعي، آخر عمل هو السعي، وهذا ليس طواف. فمن أخذ عمرة بعد الحج فلا بد أنه يطوف طواف الوداع بعد ذلك. وإذا حصل أنه اكتفى بطواف العمرة مع ذا فإنه عليه دم، لأنه لم يأتي بطواف الوداع. هنا أتى بعمرة ولم يأتي بطواف الوداع، فعليه دم يذبحه في مكة ويفرقه على فقراء الحرم. نعم، إلا الذبح الدم يعني الذي يكون عن نسك يكون في مكة يفرقه على فقراء الحرم. نعم، يوكل إذا لم يتمكن من ذلك يوكل أحدا عنه. قال: ما هو آخر موعد لصعود جبل عرفات والذي لا يجوز بعده الصعود؟ صعود جبل عرفات الذي يسمونه جبل الرحمة، الصعود إليه لم يأتي فيه دليل على أفضلية الصعود إليه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقف عند الصخرات دون الجبل، ووقف بعد الزوال، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أو وارفع عن عرنة. فعرنة هو الوادي الغربي الذي يكون غرب عرفات، فهذا الوقوف فيه وهو واد معروف. وكذلك عرفات لها أعلام معروفة من كل جهة ولا تشتبه، وقد تشتبه من جهة الغرب، لكن الأعلام المنصوبة فيها الآن تجعلها واضحة، فمن تعدى الأعلام إلى الغرب فإنه قد خرج من عرفات. وجبل الرحمة هذا الجبل هذا ليس فيه دليل يخصه بأفضلية للصعود عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه صعد عليه. وذلك الناس عندما يذهبون ويتزاحمون ويتضاغطون ويذهبون إلى هذا الجبل، يعني كثير منهم يصاب بأذى ومشقة شديدة، وينبغي ألا يفعل الحاج ذلك، لأنه يعرض نفسه لمشقة ويعرضها أيضا لخطر، فيقف في أي موقف من عرفات. فلو تحرأ الوقوف عند الصخرات فهو عمل بسنة، ولو وقف في أي مكان من عرفة فهو قد عمل بسنة. لكن الجبل هذا الذي يسمى جبل الرحمة، وفيه أيضا يذكر أن فيه مسجدا، هذا لا يصلي في مسجده، ولا دليل على صعود هذا الجبل، وإنما هو كأي موضع من عرفة ليس فيه مزية فضل. نعم، إذا لم يجد مثلا لمن ترك طواف الوداع فسافر يوكل من يذبح في مكة ويقسم هذه الذبيحة على فقراء الحرم، وإذا لم يجد فتبقى هذه الذبيحة وهذا الدم يبقى في ذمته طول عمره حتى يتيسر له السفر إلى مكة مرة أخرى فيذبحه بنفسه. مسألة الصيام هذه مسألة أخرى، في مسألة الهدي إذا لم يستطع. نعم، يبقى في ذمته. قال: ما حكم من رمى قبل الزوال؟ أما يوم النحر فمعروف بأن الرمي فيه يوم العيد، يعني يبدأ من بعد نصف ليلة العيد وإلى غروب الشمس، هذا كله وقت لرمي جمرة العقبة في يوم العيد. و هذا هو الوقت الذي جاء الدليل به، وهو وقت فيما أعلم متفق عليه، يعني من بعد نصف الليل إلى غروب الشمس. أما الرمي في بقية الأيام فيبدأ بعد الزوال، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال. ولو رمى في هذه الأيام الثلاثة عشر الثلاثة يعني بعد العيد قبل الزوال فإنه لم يرمي في الوقت الذي حدده الشرع عليه دم. قال: هل على المرأة المتمتعة هدي؟ نعم، لم تفرق النصوص بين الرجل والمرأة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا في حق الرجل وفي حق المرأة. وكذلك القران، من قرن بين الحج والعمرة فعليه هدي، لأن القران يسمى أيضا تمتعا، ووجه تسميته تمتعا أنه قد تمتع بترك أحد السفرين، يعني لم يسافر للعمرة ولم يسافر للحج مرتين، بل جعل الحج والعمرة في سفر واحد فتمتع بترك أحد السفرين، فهو يعني كذلك يسمى متمتعا. فكل من القارن والمتمتع عليه هدي، سواء كان هذا القارن أو المتمتع رجلا أو امرأة. قال: طواف القدوم هو طواف العمرة للمتمتع، هل هذا صحيح؟ طواف القدوم هو طواف سنة، طواف القدوم طواف سنة، وطواف القدوم يتحقق ويتحقق للمفرد والقارن، فكل منهما إذا قدم مكة وطاف فإن طوافه طواف قدوم، طواف القدوم سنة، ويتحقق ذلك للمفرد والقارن. فإذا طاف إذا جاء المفرد والقارن إلى مكة يعني في اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن فطاف، فكل منهما قد طاف طواف القدوم، ويسعى بعد ذلك للحج المفرد، ويسعى بعد ذلك لحج القارن ولحجه، يعني بعد طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه هنا إذا طاف للعمرة أول قدومه مكة فطوافه للعمرة بالنية، يعني يتحقق طواف العمرة بنية العمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ثم يسعى بعد ذلك سعي العمرة. فهذا لم يأتي بطواف القدوم، لم يأتي بطواف القدوم، وطواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم لأن طواف القدوم سنة. لكن لو أراد أن يطوف طوافين المتمتع، لو أراد المتمتع أن يطوف طوافين، الطواف الأول طواف القدوم ويعينه بالنية، فإذا انتهى منه طاف طواف العمرة بالنية أيضا، فيميز بين الطوافين بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ثم يسعى بعد ذلك لعمرته ويقصر أو يحلق. فهذا يعني طواف القدوم يكون في حق المفرد ثم يسعى بعده، وسعيه هذا للحج، يعني يوم العيد لا يجب عليه السعي لأنه قد قدم السعي. وكذلك طواف القدوم في حق القارن، فالقارن والمفرد إذا قدم مكة في اليوم الثامن أو ما قبله فطاف كل واحد منهما الطواف، فهذا الطواف في حقه ما هو طواف القدوم وهو سنة، ثم يطوف طواف ثم يصعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي للحج، هذا السعي للحج لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. أما الذين سعوا يعني الذين كانوا ساقوا الهدي فإنهم سعوا سعيا واحدا، وهذا في حق المفرد والقارن. وأما المتمتع فلا بد له من سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. الخلاصة من هذا أن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد هو يكون في أول دخوله مكة، وأما المتمتع فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم فلا بد من أن يطوفه بنيته قبل طواف العمرة، ثم يطوف بعد ذلك طواف العمرة. ولو بدأ بطواف العمرة بنية العمرة فإنه قد فاته طواف القدوم ودخل طواف القدوم وأجزى طواف العمرة عن طواف القدوم. أظن لعل الجواب واضح. قال طواف القدوم هو طواف العمرة للمتمتع، لا يعني هنا لا بد من النية، لا بد من النية. نعم، الزوال معناه أنه إذا حان وقت الظهر، أول وقت الظهر، يعني أول وقت الظهر مع بدء الأذان، إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر هذا هو الزوال. قال ما الذي يلزم الشخص الذي حلق رأسه قبل الإحرام أو الذي لا ينبت شعره؟ الذي حلق رأسه قبل الإحرام، الذي حلق رأسه قبل الإحرام ثم أحرم بالعمرة فجاء إلى أو الحج مثلا وجاء وقت الحلق وليس عنده شعر، فإنه هنا قالوا يمر الموسى على رأسه، فما أصابت من شعر فأخذته فبها، وإن لم تجد الموسى وآلة الحلاقة شعرا فقد أتى بالواجب، لأن الله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أيضا الذي لا شعر لرأسه يمر الموسى، يعني آلة الحلاقة يمرها على رأسه، فإن كان هناك شعر ولو كان خفيفا أو ضعيفا فأخذته هذه الآلة وحلقته فقد أتى بالواجب، وإن لم يكن هناك شيء فقد فعل ما يستطيعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن ينبغي له، بل لا بد أن يراعي هذا، أنه إذا كان عازما على الحج أو العمرة فلا يحلق قبل ذهابه إلى العمرة، لأنه لا بد أن يبقى عنده من الشعر، ويكون عنده من الشعر ما يمكنه من الحلق، والحلق هذا عبادة، حلق الرأس خضوعا وذلا وعبادة لله هذا عبادة لرب العالمين. ها؟ قال ما حكم استخدام المشط في تمشيط الشعر أثناء الإحرام سواء للرجل أو المرأة؟ الذي أعرف بأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت وهي متمتعة وكان هذا الحيض مانعا لها من العمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها امتشطي، قال امتشطي واجعلي عمرتك حجا، يعني ادخلي العمرة على الحج. والمرأة إذا امتشطت لهذا الدليل لا حرج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تمتشط، وأما الرجل فليس هناك ما ليس هناك شيء يضطره إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي. والتلبيد هو جعل شيئا على الشعر يجعله ملبدا، يعني يجعله متماسكا لا ينتثر، مثل العسل مثلا أو الطيب أو الصمغ أو ما إلى ذلك. إني قد لبدت رأسي وقلدت هدي، فتلبيد الرأس هذا ينافي أن يمتشط الرجل. فأما المرأة فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة وأمرها أن تمتشط، وهذا الامتشاط ليس في كل وقت، وإنما هو عند الحاجة، حاجتها، حاجة المرأة إلى ذلك. قال: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى أيام التشريق؟ ولو يجوز فهل يتحلل من الإحرام ولا يأثم؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى أيام التشريق، ولكنه يبقى على، يعني يبقى حلالا، يعني يحل ويبقى حلالا في بعض الأشياء، ويحتحرم عليه امرأته حتى يطوف طواف الإفاضة، يعني حتى إذا رمى حلق وقصر حل له كل شيء إلا امرأته. فما دام أنه لم يطوف بالبيت طواف الإفاضة فهنا يبقى على ذلك، يعني لا تحل له امرأته حتى يطوف طواف الإفاضة. قال: كيف نشكر الله وقليل من عبادي الشكور؟ الشكر في الحقيقة، حقيقة الشكر هو طاعة الله، حقيقة الشكر هو طاعة الله تبارك وتعالى، يعني فعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي حقيقة الشكر، لقول الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، ولقول الله تبارك وتعالى فيما ذكر عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والذين ليسوا بشاكرين هم الكفرة. فالشكر في الحقيقة هو طاعة الله عز وجل وبامتثال أمره واجتناب نهيه. وكذلك أيضا الشكر باللسان هذا تابع لشكر الطاعة والإيمان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.